السبب السادس من اسباب لماذا لا تلتزم التعقيد من صورة الدين, ودي لقيتها في شباب كتير جدا, انه يقول لك حياة الدين خنيقة. انا اصلا وانا مع اصحابي عندي وقت فراغ وخنقة واكتئاب طبيعي, امال لما سيب اصحابي بقى لا عاد قهوة ولا عاد فيس ولا اول حاجة مش كل الحاجات ده حرام, تاني حاجة مين قالك ان مش هيبقى عندك صحبة ألذ واجمل, تالت حاجة مين قالك ان الدين ما فيهوش متع وحياة اجتماعية جميلة. يبقى التعقيد ان الدين ده اوضة ضيقة حابسين نفسكم فيها وخانقين نفسكم وكل حاجة حرام, والملتزم ده واحد قاعد في اوضة فاضية حاطط مصحف قدامه مش لاقي حاجة يعملها, وقاعد بخنوق لا بيتفرج على افلام اجنبية ولا بيسافر ساحل شمالي ولا ولا. طب انتوا عايشين ازاي وحياة الدين مليانة لذة, ولكن هو واخد صورة وهمية عن الدين ممكن بعض الملتزمين اصلا سبب في ان هو ادهله. يبقى ده بحث لماذا لا تلتزم, وده بحث يا جماعة انا بكلفكم بيه, يا ريت اي حد منكم كل واحد منكم كل واحدة منكم يبعت لي ودكتور محمد رفعت ده يستلم لماذا لا يلتزم الشباب. البحث ده كل واحد منكم يكتب لي 3 اسباب 5 اسباب 10 اسباب 20 سبب على قد ما يقدر يكتب بقى كلام عميق, مش القضية ان يكتب اسباب كتير, ان يكتب اسباب عميقة وجوهرية لماذا لا يلتزم الشباب. الشباب ما بيلتزموش ليه؟ الشباب منعهم عن الالتزام ايه؟ زي ما قلنا في العوائق 7 للالتزام, منعهم سخرية اصحابهم او تعلقهم بالصحبة القديمة, منعهم الانبهار بالغرب والانبهار بغير الملتزمين وهكذا. اكتبوا يا جماعة الاسباب, ده بحث انا مستني من دكتور محمد رفعت, بحث اهو دكتور محمد رفعت لماذا لا يلتزم الشباب والفتيات. وروني بقى انتوا فهمكم ايه, وروني فهمكم إيه شكله ايه. بكده يا جماعة نبقى احنا ان شاء الله بإذن الله خلصنا الفتنة التالتة, الحلقة التالتة في الفتن. احنا دي الحلقة التامنة, خدنا 5 حلقات في المقدمات بتاعت الصورة والترابط الموضوعي والترابط الموضوعي وزمن نزول الصورة وكل الكلام ده, وخدنا 3 حلقات كل حلقة في فتنة من الفتن. حتى خدنا حلقة فتنة الوالدين, وخدنا حلقة في فتنة الظالمين والتهديدات فإذا أذي في الله, وخدنا حلقة النهاردة في فتنة صحبة السوء والتأثر بالسخرية اللي هي اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. إن شاء الله بإذن الله يعني احنا كده اتكلمنا كتير جدا جدا جدا عن فتن الطريق والمشاكل اللي بتقابل في الطريق, هنرجع نتكلم تاني, ولكن من أول المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ بقى السكاشن. يعني ايه السكاشن؟ العروض البطولية في أزمان الفتن. يعني ايه؟ يعني من أول الآية الجاية بقى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. بداية بقى ربنا جايب لنا قصص أنبياء في النص ليه؟ في نص الصورة ليه؟ أول الصورة فتن وآخر الصورة فتن ما بينها قصص أنبياء ليه؟ عشان ربنا, عشان الصورة تجيب لنا ناس عاشت في نفس الفتن النارية دي تحت قصفات نار الفتن دي وأدت أداء بطولي عظيم وأدت أداء بطولي مهول عشان يبقوا قدوات لينا, لأن الدين محتاج قدوات. الدين ما ينفع مش وعظ بس, الدين لازم يبقى فيه قدوات عملية قدام عينينا عشان نقلد. فربنا يجيب لنا بقى نماذج عاشوا كل الفتن دي وأشد منها 1000 مرة ومع ذلك خرج منهم بطولات مهولة وخرج منهم قدوات مهولة وخرج منهم أفعال مهولة في البطولة والمجاهدة والتضحية. فالمرة الجاية ان شاء الله بإذن الله هناخد هنبدأ السكاشن بقى, أول سكشن مع سيدنا نوح, تاني سكشن مع سيدنا إبراهيم. يبقى السكشن الأول اللي هيدرس لنا سيدنا نوح, السكشن الثاني هيدرس لنا سيدنا إبراهيم, السكشن الثالث هيدرس لنا سيدنا لوط. يبقى هناخد سكاشن مع الأنبياء بإذن الله سبحانه وتعالى, وبعد كده نرجع تاني بقى نستأنف الفتن تاني. يبقى من أول المرة القادمة بقى ان شاء الله هناخد موضوع السكاشن, وهيبقى السير في الصورة أسرع من المعدل اللي فات شوية بإذن الله سبحانه وتعالى, ولكن هنعلق إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن ربنا أذن دون إخلال, عشان يبقى صورة العنكبوت الشرح بتاعها ده موسوعة بقى معانا, هنفرغها هنعملها كتاب هننشرها بين الملتزمين والملتزمات بإذن الله. هيبقى في منهج تربوي موسوعة مشاكل الملتزمين بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم ويبارك فيكم, شدوا حيلكم يا جماعة يا إخواننا طالبات وطالبات المعهد القرآني الدعوي, الالتزام بالمحاضرات, الالتزام بالسكاشن, الالتزام بالامتحانات. يا جماعة شدوا حيلكم, اوعوا تضيعوا الفرصة المنهجية العظيمة دي, الورش الأخوية, الورش الإيمانية اللي فيها تشييك على دينكم إن شاء الله بإذن الله. وكل قائد ورشة, كل قائد ورشة هترفع لي تقارير عن الورشة بتاعتها إن شاء الله بإذن الله. عايزين نلتزم يا جماعة, حفظ القرآن في المحطات 7, التعارف بينكم وبين بعض, بين طبعا الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم, الجولات اللي على هامش الدروس العامة بتاعتنا عشان نفوق الملتزمين والملتزمات والشباب والبنات اللي على النت. شدوا حيلكم, شيلوا الرسالة, سورة العنكبوت بتقول والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا